الفشل، محدش مدرك قد ايه الفشل ده ممكن يوصلك لايه، محدش عارف انت ممكن توصل لايه، وهما شايفينك فاشل مالكش لازمة، انسان غير سوي او انسان غير مؤهل يعيش وسط المجتمع اللي كله تحقيق انجازات ونجاح وحاجات كتير، انت مش منهم، بس بتوصل لمرحلة انك لازم تنجح وتحقق اللي محدش يعرف يحققه، حتى لو ده غير مطابق للقانون وغير مطابق للشريعة. وانا مش ندمان لحد دلوقتي، وهفضل مش ندمان. انا اسمي عمرو سالم، عندي 27 سنة، ساكن في السيدة زينب. انا اتولدت وسط عيلة بسيطة، ابويا كان شغال في وزارة التربية والتعليم، وامي شغالة في وزارة الصحة. اما الاخوات فانا ما كانش ليا غير اخ واحد اصغر مني بخمس سنين، يعني عنده 22 سنة واسمه رضا. الحقيقة انا مش عارف ابدأ منين، بس الحكاية تقريبا بدأت من حوالي 3 شهور من دلوقتي، يعني على حوالي شهر 10 او 11 كده. كان يوم جمعة، كان كلنا في البيت اجازة، وامي بتعمل اكل وحلويات، وقاعدين مع بعض كلنا بنتكلم وبنضحك زي اي اسرة عائلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ابو عوض، وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من اعداد او كتابة عمرو علام، ومونتاج وصورة غلاف واداء صوتي العبد لله. رجعنا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، وبس كده اسيبكم مع احداث القصة. مرة واحدة رضا في وسط السهر قال: معلش يا جماعة بقى، انا داخل اذاكر، عندي حاجات بكرة مهمة، انا اتمرقعت قوي. ربنا معاك يا حبيبي، شايف الواد رغم القعدة الحلوة قالك مستقبلي اهم، جدع، روح يا باشمهندس. باشمهندس ايه بس يا بابا، ده لسه سنة كمان، ده انا زهقت. بس يا واد ما تقولش كده، باشمهندس غصب عنك، ابن اميرة لازم يبقى مفتخر كده بنفسه انه مهندس. طبعا خلي بالك عمرو اخوك وقفت معاه على كام درجة بس، يعني كام درجة ايه يا سالم، ده كان فاشل، ولا كان بيفتح كتاب، ولا حتى كان بيحضر دروس في الثانوي، وهم بلط في الجامعة بقاله 6 سنين، كل سنة ياخدها في سنتين وتلاتة، ربنا يكرم ونخلص السنة دي. وانا كنت مش بذاكر بمزاجي في الجامعة، ما عندك سنة كنت متجبس، وسنة كانت كورونا وزفت، ومحدش كان بيحضر حاجة ولا فاهم حاجة، وقالك بحث ومش بحث، وما لقيتش مجموعة اعمل معاها البحث، اعمل ايه انا؟ خلاص يا عمرو، امك ما قصدتش. لا مش كده، بس هو عارف كويس انه من زمان وهو مغلبني في المذاكرة دي، ولا بيفتح كتاب ولا عجبه العجب. خلاص يا ماما ريحتك اهو، انا قايم، وسع يا عم رضا. طبعا اي ابن ما بيحبش يبقى فيه مقارنة بينه وبين اخوه. خرجت من الاوضة ورحت كلمت خطيبتي، يعني كنا هنتخطب بس لما اتخرج، كلمتها وكنا بنتكلم للأسف من ورا أهلها. ومرة واحدة لقيتها وهي بتكلمني بتقولي هقفل معاك علشان خاله بيكلمني، وقفلت معاها. عدى ساعة اتصل ألاقيها ويت، ساعة تانية اتصل ألاقيها ويت برضو، لحد ما نمت. والصبح لقيتها بعتتلي ان مامتها كانت بتكلم خالها من عندها. ما دخلش عليا الحوار ده، بس عديته. لقيتها بعتتلي طلبت نتقابل النهاردة، وافقت وقمت اخدت دش ولبست، ولقيت رضا في البيت قاعد بيذاكر في اوضته. ايه يا رضا بتذاكر ولا ايه؟ مش قلت عندك امتحان يا ابني النهاردة؟ الامتحان اونلاين، بس الدكتورة معانا في الزوم يا عمرو. طيب بقولك ايه، معاك 30 جنيه، عشان بس رايح مشوار مهم والمرتب لسه منزلش. طيب يا عمرو حاضر، امسك يا عمرو. حبيبي يا رضا ما تحرمش منك اخويا. اخدت منه الفلوس ونزلت اقابلها في الكافيه اللي احنا بنتقابل فيه، وقعدت مستنيها. ببص فجأة لقيتها داخلة عليا ومعاها شنط الهدايا، وجت بمد ايد اسلم عليها، لقيتها سلمت وبتلمس ايدي لمسة وقعدت. في يا اسماء الوش اللي انت بتقابليني بيه ده مش فاهم. لا مفيش حاجة يا عمر، بس انا عايز اقولك حاجة مهمة النهاردة وما كنتش هعرف اقولها لك في التليفون. هو ايه الاسلوب ده؟ ما تنطقي، وايه شنط الهدايا دي كلها؟ هو في ايه؟ خد دي الهدايا اللي انت جبتها لي كلها، اتفضل. انا يا عمر خلصت كل الحجج لاهلي، ما بقاش في حجة ما قلتهاش، وانا دلوقتي جالي عريس طبع بابا، ومش هعرف اقول لبابا حجة تقنع. شخص كويس وبيشتغل ومعاه شقة وجاهز. انت بعد كل ده بتختاري الفلوس؟ يعني انت عايزة تفهميني ان ابوكي هيخصبك على جوازك يا اسماء؟ لا مش غصبني، وانا مش بحب الكذب، وجاي اقولها لك صراحة كده، ان اللي بيحصل ده خلاص ما بقاش ينفع يفضل مكمل. انا وانت مفيش حاجة بينا يا اسماء. انا مستعد اجي اتقدم لك بكرة، بس ابوكي هيوافق بظروفي دي؟ عمر انت سامع انت بتقول ايه؟ انت هتيجي بايه؟ دي حتى الشهادة مش عارف تاخدها. ومن امتى بقيت فاشل في نظرك كده؟ ما طول عمري حلو وجميل وقمر وكلام حب وغزل، ولا هي قلة الاصل ظهرت عليكي فجأة؟ قلة اصل بعد ده كله؟ استحملتك واستحملت خيانتك ليا من دي ومن دي، واستحملت انك بتقعدنا في اوسخ الاماكن عشان بس الظروف، واقول معلش. على فكرة انا ما كنتش ناوي اتكلم، بس انت باسلوبك خلتنا اتكلم وطلع كل الحاجات اللي انت بتخبيها عن نفسك يا عمر. امشي غوري، انا اصلا خسارة ليا لو اتجوزت واحدة زيك. اخرها ايه يعني؟ اللي تمنها جنيه تسوى جنيه برضو. روح اتجوزي زي ما انت عايزة يا هانم، المركب اللي تودي في 60 داهية. مشيت وانا قمت خدت شنط الهدايا ورميتها في سلة الزبالة وانا ماشي. رجعت البيت متعصب ومش طايق نفسي. قعدت في الأوضة لوحدي وقفلت الباب والنور، وكنت عامل نفسي نايم. غصب عني كنت بشوف صورنا سوا، بشوف الشات اللي كان ما بيننا. وبعد ليلة طويلة مش عاوز اقول من العياط، لان مفيش راجل بيعيط، بس ليلة حزينة. نمت ومرضتش اقوم اكل، وتاني يوم صحيت بدري رحت الشغل. ما كنتش مركز في اي حاجة بتحصل حواليا، ولا مركز في تفاصيل شغلي ذات نفسها. ومرة واحدة لقيت مدير المطعم جه وبدأ يزعقلي على كمية الغلطات في كل اوردر، وظهر قدامي شخص واقف مع المدير متعصب وبيقول: هو ايه اهدار الوقت ده؟ بقالي ساعة مستني الاوردر وفي الاخر يطلع اوردر غير الاوردر؟ هو احنا هنا بنهزر يا جماعة؟ اهدى بس يا استاذي، حالا هنغير لحضرتك الاوردر، ولو تسمح بس نقدم لحضرتك زيادة في الكميات على حسابنا الشخصي تعويضا للي حصل. تعويض ايه وزفت ايه؟ هو انتوا بتشغلوا عيال بتشرب برشام ولا بتشم ايه؟ انا طالب حاجة وجاتلي حاجة تانية خالص، ده ملوش غير تفسير واحد بس، هو ان الاستاذ ده مش فايق اساسا، مش في الدماغ. ده بص بص بيبصلي ازاي؟ فيها يا عم هتاكلني بعينك. يا فندم بعتذر لحضرتك، استريح بس وحالا هنعدل الاوردر حالا. لا انا مش عايز حاجة منكم، وسع هات فلوس يا باشا، انا مش هاكل حاجة، انا هخليكوا تحترموا نفسكوا قبل ما تحترموا العملاء بتاعتكم. عاجبك كده يا سيد عمر؟ خصم 5 ايام علشان تبقى تركز بعد كده. شوشرة من لا داعي. مش المدير وكان نفسي اخرج اكسر دماغ الشخص اللي كان واقف بيزعق ده. كملت شغل وخلص اليوم. رجعت البيت ما كنتش طايق نفسي ومخنوق من كل حاجة، وفجأة لقيت ستوري نزلت من اسماء، ولقيت صورة دبلتها وصورة وهي في البيت بتقرا الفاتحة. واضح ان كل حاجة كانت متخططة علشان تهدني. وبدأت ادخل اقلب في الموبايل، ما كنتش عارف انام ولا عارف اتكلم مع حد. ولقيت وانا بقلب كده موقع دردشة، ناس بتكلم بعض من كل بلاد العالم. دخلت ولقيت واحد بيتكلم عن حبيبته اللي سابته علشان كان حصلت له مشكلة بعد حادثة تعرض عليها وهم مع بعض، والحادثة دي كانت هي اللي هتتخبط، لكن هو فداها واتخبط مكانها. كنت داخل بشخصية محدش يعرفها أساسا، دخلت كتبت كل اللي جوايا، وكتبت زيهم عن إن أهلي شايفين إني فاشل، وإن خطيبتي شايفة إني فاشل. وخلال يوم واحد بس حصل اللي ما كنتش متخيل إنه يحصل. وبدأت أحكي، مرة واحدة ظهر لي شات خاص بنت بتكلمني، فتحته ولقيتها بتقولي شكلك متأثر ومجروح وكمان متضايق علشان انت شخص شايف انك فاشل ومالكش أهمية وكده، صح؟ مظبوط. وانا ينفع اكلمك صوت؟ ردت وقالت لي ينفع، بس انت بس، انا هكلمك رسائل عشان البيت كله صحي عندي. خلاص انا ببعتلك اهو. وانت دخلتي هنا ليه بقى؟ احكيلي، اكيد عندك مشكلة برضو. ردت وقالت اه، بس مشكلتي اني مش بنام كويس، لكن عايز اقولك ان في ناس زيك كتير بس فاكرين نفسهم فاشلين، وهم اساسا مش فاشلين ولا حاجة. ده بتفرق من شخص لشخص، كل واحد عنده حاجة هو شاطر فيها، وانت اكيد شاطر في حاجة انت لسه معرفتهاش. كلامك حلو وفي حقيقة، بس انا دلوقتي 27 سنة، معقولة كل ده اكون لسه معرفتش انا هنجح في ايه؟ الو انت ما بترديش ليه؟ رحتي فين؟ ردت وقالت لي معلش هقفل معاك دلوقتي وبكرة هكلمك لو ناوي تفتح. اه ناوي طبعا، هكلمك بكرة زي دلوقتي، هبقى صاحي باي. مش عايزة تقوليلي اسمك ايه؟ بعتلها والمرة دي ما ردتش، فقفلت ونمت. وصحيت على تاني يوم رحت الشغل، وطبعا ما كنتش طايق نفسي من اللي حصل، وشايف ان اللي حصل لي ده ظلم، كلنا بنغلط، لكن ليه 5 ايام خصم يعني؟ وكالعادة كنت متضايق فمركزتش وعملت اوردر غلط، بس المرة دي العميل ما عملش مشكلة كبيرة. العميل جه وقال وطلب بس نغير الاوردر، ودخل قال لي، فانا اخدت الاوردر وكنت بعدله، لقيت زميلي ميل على زميلي التاني، وراح بلغ المدير. ومرة واحدة المدير جه وقف جنب العميل وقال له خير يا فندم، في مشكلة مع حضرتك؟ لا يا فندم مفيش حاجة، ده بس في لخبطة حصلت كده وجيت اغير الاوردر. يا استاذ عامر اتفضل تعالى لو سمحت، هو الاوردر طلع غلط ليه؟ بعتذر يا فندم، هو بس الشيك كان مكتوب مش واضح، فحاليا الاستاذ ما عندوش مشكلة، حالا هنغير الاوردر. الاستاذ ما عندوش مشكلة عشان راجل ذوقه ومحترم ومحبش يعمل مشكلة، لكن دي مش اول مرة ليك، اتفضل تعالى يا استاذ ورايا. مشيت انا والمدير، دخلنا جوه المكتب جوه المطبخ، ولقيته رزع بايديه على المكتب وقال لي لو مش عاجبك شغلنا تقدر تمشي، انما تيجي بكمية الاستهتار بتاعتك دي وتقول لي اصل الشيك مش واضح، انا مش عيل صغير تضحك عليه. يا فندم حضرتك انا مقصودش والله العظيم، انا بس انت هترد عليا ولا ايه؟ اتفضل انا هخصم لك 3 ايام على ال5 ايام بتوع امبارح علشان نفوق كويس. وحضرتك بتكلمني كده ليه؟ انا مش شغال عندك، ياريت تكلمني باسلوب احسن من كده، انت سامع؟ الله الله، هترد عليا وتبجح كمان؟ انا غلطان اني صبرت على واحد فاشل زيك وهمجي. اتفضل سلم كل اللي معاك وصفي حسابك وشوف لك مكان تاني. يا عم انت بتتكلم كده ليه؟ قلتلك اتكلم باسلوب عدل، ياكشي ولع ام المحل باللي فيه. هو انت فاكر ان ده اخر شغل في الدنيا؟ انت مدير دلوقتي عشان ترقية، انما قبلها كنت خدام، كنت خدام بشرشوبة بتمسح وتكنس المكان. ولو نسيت افكرك، لا تكون البدلة دي منسياك انت بقيت مدير ازاي يا راجل يا نصاب. انا عارف اللي فيها وما بتكلمش، انما هتعلي صوتك عليا وتفكر اني مهزق وهسمع الكلام واسكت؟ لا، ده انا بهدلك هنا. وطبعا انفعلت ومسكوني زمايلي وخرجوني من المكتب، وصفيت حسابي ومشيت. خرجت من المطعم بمشي في الشوارع من مكان لمكان، لحد ما الوقت اتأخر ورجعت البيت. قعدت في سريري، البيت كله كان نايم، محدش حتى فكر يتصل بيا يشوفني فين. وانا قاعد في السرير كنت باكل وفتحت الموقع بتاع الدردشة ده، وظهر لي الشات بتاع البنت اللي كلمتني. بعت لها بصوتي وقلت لها موجودة. فضلت قاعد شوية مستني لحد ما لقيتها فتحت وردت عليا وقالت لي موجودة، ازايك عامل ايه؟ سبت الشغل. ليه كده؟ حصل ايه بس؟ بدأت احكي لها اللي حصل واتكلم معاها اني خلاص نفسيا ما بقيتش متحمل حاجة وعاوز انتحر، بس لولا انه كفر وحرام. لقيتها بتقولي انا عاوز اكلمك صوت. طب يا ريت ابعتي فيوسات براحتك او ابعتي رقمك. لا لا لا بلاش رقمي، هكلمك من ابليكيشن تاني، هبعتلك لينك موقع ادخل وسجل عليه وادخل على صفحتي هكلمك. وبعتت لي لينك موقع ودخلت. اول ما دخلت الموقع كله كان لونه اسود وشاشة سادة مش بتفتح اساسا. دخلت بعتلها وفضلت تقول لي اعمل ايه لحد ما فتحت الموقع، بس ما كانش ظاهر لي اي حاجة. ومرة واحدة جالي رسالة زي كود كده، ولقيتها بعتت لي كود اكتبه. كتبت ودخلت جوه الشات بتاعها ولقيتها بتكلمني مكالمة صوت. بدأت أتكلم معاها وصوتها كان حلو وناعم قوي كأنها نايمة في السرير وبتتكلم. ولقيتها بتقولي أنا عندي فكرة ليك في شغل أونلاين من النت، ده ممكن تكسب فلوس كتير قوي على حاجات عبيطة بتعملها. طول عمري أسمع عنه بس في حاجات كده بتخوف، ساعات يقولي خطف وتنتحر وتاخد علاجي وحاجات غريبة كده. لا لا لا لا لا ده أبسط من كده بكتير، أنا بشتغل من الأونلاين على فكرة ومعايا دلوقتي 150,000، دول جمعتهم في شغل 6 شهور بس. يا دين النبي، طيب دليني عليه، أقدم انترفيو. خلاص حاضر هكلمهم، المهم ما تزعلش والرزق بتاع ربنا. أكيد طبعا ونعم بالله، وشكرا قوي على مساعدتك بجد. بعد ما قفلت معاها لقيتها بعتالي لينك وكود، قالت لي ان ده هقدر اقدم فيه على شغل. وقدمت فعلا ولقيتهم بيطلبوا رقم البطاقة الشخصية، وبعته وبعت صورتي وتفاصيل شغلي. وظهر بعدها راجل لابس بدلة قاعد وفاتح كاميرا بيكلمني وطلب افتح كاميرا يتحقق من شخصيتي. فتحت النور وفتحت الكاميرا وبدأت اتكلم معاه، والأسئلة كانت عادية جدا. اشتغلت فين قبل كده؟ اشتغلت ايه؟ سبت الشغل ليه؟ كده يعني. لحد اما خلصنا واتفق معايا على اول يوم شغل ليا بكرة. طلب مني اصور صور حلوة للنيل والاماكن اللي فيها زرع وشجر وحيوانات. ضحكت وقلت تمام دي سهلة قوي. وتاني يوم نزلت الصبح صورت كذا مكان، وبعدها رجعت البيت بسرعة وبعت الصور للشات. بعت لي ايموشن تمام ده، وجالي على الموبايل رسالة. ببص لقيت جالي 5,000 جنيه. بعت له وقلت له تسلم ووصل الفلوس، شوف لو عاوز حاجة تاني النهاردة او بكرة. قال لي بالليل اقول لك الشغل ايه، خد وقت راحتك باي. قفلت معاه وما كنتش مصدق نفسي، يعني معقولة كده؟ بس لا يكون جاسوس. جاسوس ازاي بس؟ اكيد لا طبعا. اقول لك حاجة، حتى لو جاسوس هيحصل ايه يعني؟ مش هيحصل حاجة، خلينا نشتغل لحد ما نلاقي شغل برضو جنب ده ونكسب فلوس ذهب. مش كلهم طول عمرهم بيقولوا عليا فاشل؟ انا هوريهم اني مش فاشل ولا حاجة. نمت في السرير شوية وصحيت تاني بالليل خالص كانوا كلهم نايمين. خرجت على الحمام غسلت وشي، وخرجت لقيت رضا داخل الحمام وبيقول لي ايه يا ابني محدش بيشوفك ليه؟ انت يا اما نايم يا اما مختفي ومش في البيت. هنعمل ايه بقى؟ شغل الدنيا ضغطه معايا شويه يا اخويا. يا عم الله يقويك، ايه بقى اطمن على امك عشان كانت تعبانه امبارح. هشوفها لما تصحى ان شاء الله. انت صحيح كان ليك عندي كام؟ يا عم انت عبيط، احنا اخوات، مفيش حاجة اسمها اخ كبير واخ صغير دي. لا انا ما بحبش كده، في اخ كبير، انا هنا اخوك الكبير، ولما خدت منك فلوس كنت واخدها عشان هرجعها، ما تخلينيش مطلوبش منك حاجة بعد كده. استنى ادخل اجيب المحفظة. دخلت جبت المحفظة بسرعة وجيت طلعت منها 50 جنيه. امسك خد دول خليهم معاك. انت عبطت ولا ايه؟ عيب عليك، ده انا بعد كده هنغنغك يالا. دخلت اوضتي وفتحت الموبايل، وانا قاعد دخلت اكلم البنت من موقع الدردشة، وكانت فاتحة وبتتكلم معايا. لقيت جالي رسالة على موبايلي بلغة غريبة، قلت لها اللي حصل، لقيتها بتقول لي افتح الموقع وشوف يمكن في شغل. قفلت معاها وفتحت الموقع بسرعة ودخلت كود. اول ما دخلته لقيت الراجل قاعد لابس البدلة وبيقول لي ايه الاخبار، خدت الراحة بتاعتك تمام؟ ايوه تمام يا مدير، ايه الشغل المطلوب؟ انا شفت منظر غريب في الصور، شفت قط اسود مظبوط؟ اه مظبوط، في قطط سودا اكيد في الشارع يعني. تمام، انا عايزك هتجيب القط وتذبحه، تقطع من عند بطنه كأنك بتشرحه زي الدكاترة، بس ده كله يتصور فيديو، وهتقبض على المهمة دي 20,000 جنيه. القط ايه اللي اذبحه بس؟ انا مش فاهم قصدك، القطة اللي بنقول عليه شطان دي السودا؟ ايوه، لو مش هتقدر نشوف حد غيرك ونديله هو الفلوس. لا لا لا مش كده الموضوع، بس بفهم منك. طيب سؤال، هو القط ده لازم اذبحه واصوره، ولا عادي يتذبح واصور بعد الذبح؟ لا، فيديو يتصور قبل ما تذبحه وبعد، فالاحسن تخلي الذبح في بيتك. بيتي ازاي؟ ما ينفعش طبعا، دي حاجة تخصك براحتك، بس انا شايف اقتراح ان البيت بيكون فاضي الصبح، هتاخد القط وتذبحه وبعدها ترمي وتنظف الحمام بسهولة يعني. طيب المهمة دي عايزها امتى؟ خلال 24 ساعة بالظبط يكون عندي الفيديو، موافق ولا لا؟ موافق موافق، هذبح القط الاسود. قفلت معاه وفضلت افكر اعملها ازاي، وافتكرت انه بكرة التلات رضا هيكون في الجامعة، وحاولت انام طبعا معرفتش، فضلت صاحي لحد ما ابويا وامي صحيوا وخرجوا مع بعض، ورضا سمعته وهو نازل وبيكلم صحابه وقفل باب البيت. قمت من سريري وفتحت باب الأوضة اتأكد ان البيت فاضي، ودخلت غيرت هدومي وخرجت. اول ما نزلت بدأت الف في الشوارع اشوف قط اسود، لحد اما لقيت قط نايم على عربية، وبدأت اقرب وانا في ايدي اكل، طلعت الاكل ونزلت بيه على الارض ابسبس للقط، واول ما صحي وقرب علشان ياكل طلعت الكرتونة اللي كانت معايا وحطيتها فوقيه بسرعة، شديت القط وحطيته جوه شوال، وحطيته كمان في كيس اسود كبير، وطلعت الشقة بسرعة ودخلت الحمام، رميت القط في البانيو وجريت جبت موبايلي وسندته على كرسي بسرعة، وتأكدت ان الكاميرا شغالة وشغلت فيديو، وانا ماسك سكينة ومسكت الكيس قطعته وقطعت الشوال، ومرة واحدة مسكت القط من رقبته جامد ومشيت السكينة على رقبته، دبحته ومشيت السكينة على بطنه من النص، وكان الدم شكله وحش، الأعضاء كلها شكلها وحش، والريحة شديته حطيته في الكرتونة والشوال وكيس اسود تاني، لفيته كذا لفة يعني، وشيلته رميته من الشباك في قلب الزبالة في ظهر البيت، ودخلت قفلت الفيديو وبدأت أمسح الحمام بالكلور والمنظفات، وأرش ريحة ومعطر أغير ريحة الحمام، وولعت بخور، كل ده عملته بعد اللي حصل. ورجعت شغلت الفيديو لقيت كل حاجة واضحة فيه ما عدا وشي، وده أهم حاجة طبعا، وفتحت الموقع وبعته للراجل، والغريبة أن أول ما بعته رد وقال لي ثواني في رسالة، وبعد حوالي 10 دقايق بدأ يبعت لي رسائل بصوته وقال لي الفيديو كويس جدا، واضح ان انت هتبقى شاطر وهتبقى متميز في شغلك معانا، وعلشان كده هنبعت لك مكافأة كبيرة، بس طبعا ما ينفعش تتبعت مرة واحدة علشان محدش يسألك من اين لك هذا. لو تقدر تنزل تبعت ارقام موبايلات محلات، كل واحد نبعت لك عليه مبلغ لحد ما تجمع 20,000 بتوعك. انا هاخد 20,000؟ طب انا هنزل دلوقتي حالا. ماشي، اديني بس 5 دقايق اكون وصلت وابعت لك ارقام. ولبست جاكت ونزلت بسرعة، لفيت على كذا محل، اخدت فلوس تحويلات لحد اما جمعت 20,000. وبعد ما وصل الفلوس سألته في ايه مطلوب جديد، ضحك في رسالة ورد بصوته وقال لي: خد راحتك الليلة وليلة بكرة كمان، وبعد بكرة افتح بدري شوية عشان اقولك اذا كان في جديد او هو نفس اللي عملناه. باي. قفل، وانا قعدت فتحت الدولاب وبدأت اخبي الفلوس في شنط هدايا كانت عندي زمان. وبعد ساعتين لقيت صوت قط بيعمل صوت جوه أوضة أخويا. قمت من سريري وفتحت باب أوضتي، والصوت كان أقرب ليا. قربت من باب الأوضة بتاعت رضا، ومرة واحدة لقيت صوت زي خربشة في باب الأوضة. اتخضيت ورجعت بظهري، وبعديها فتحت باب الأوضة ودخلت أدور على القط، ما لقيتش حاجة. وقفت وظهري الباب قطه وأنا بضحك وبقول في سري: هو ايه الهبل ده؟ ايه، هخاف ولا ايه؟ يخرب بيت التهيؤات. ولسه بخرج وبقفل الباب لقيت في ظهري الترابيزه بتاعته وقعت مره واحده. لفيت وشي لقيت قدامي جسم ضخم وراس قط اسود كبيره ومكسره الترابيزه. والقط مسكني من رقبتي ولقيته بيظهر زي سنانه، بس السنان سودة وتحسها زي موس مش سنان. ومرة واحدة سمعت صوت باب الشقة بيتفتح والقط بيقرب سنانه من ايدي، وانا بصرخ. وقعت على الترابيزة ولقيت رضا داخل مستغرب وبيقولي: ايه يا ابني ده، في ايه؟ انت كسرت الترابيزة؟ لا لا لا، كسرت ايه يا عم، ده انا وقعت والترابيزة كانت بتقع. مفيش حاجة يا رضا، مفيش حاجة. خرجت بره الأوضة بجري ومخضوض من اللي حصل، ودخلت قفلت الباب وأنا خايف ومرعوب وفاتح النور طبعا وبحاول أنام. فضلت صاحي وبتقلب في السرير، وفضلت أبص كل شوية في ظهري وأبص ورايا عمال متلخفن، لحد أما سمعت صوت أمي بتدخل الأوضة وبتتحرك في ظهري وبتقولي: يا عمرو يا ابني قوم علشان تاكل، انت بقالك كذا يوم ما بتاكلش يا ابني. عايز انام يا ماما، سيبيني بقى. يا حبيبي عامله فراخ محمره اللي انت بتحبها، قوم بقى بطل كسل. طيب يا امي هقوم خلاص بقى. خرجت من الاوضه وقمت علشان كنت جعان وبحب الفراخ المحمره قوي، وغسلت ايدي وغسلت وشي وانا مغمض عيني علشان الميه على عيني. حسيت بحاجه بتتحرك على رجلي، رفعت رجلي مرة واحدة وفتحت عيني بسرعة وبصيت تحت رجلي، لقيت قدامي قط اسود بيجري. اتخضيت ومسكت الاكرة افتح الباب عشان اخرج بسرعة، وبشد الاكرة غصب عني كسرتها والباب ما اتفتحش. صرخت وبدأت اخبط بايدي بسرعة وجامد على الباب وبنادي وبقول: يا ماما يا رضا يا جدعان، حد يلحقني يا جدعان. وكأني ما بتكلمش ولا كأن حد سمعني، صوت التلفزيون كان عالي قوي. لكني قررت من الخوف أكسر الباب، هو باب خفيف، ولسه بخبطه بكتفي وبزق الباب فعلا الباب اتكسر وأنا وقعت على الأرض. بس ما كنتش جوه الشقة، أنا كنت في مكان فاضي والأرض كلها مليانة طينة، وهدومي كلها اتبهدلت وجزء من إيدي. رفعت ايدي امسحها في هدومي وببص تحت رجلي، مش شايف غير خيالي، بس خيالي كمان ثابت مش بيتحرك. بدأت اخاف اكتر وبقيت حاسس اني بقيت في مكان غير المكان، بقيت منعزل عن العالم. بصيت حواليا وبدأت أصرخ وسامع صدى صوتي، ومرة واحدة لقيت قطط كتير بتجري من تحت رجلي وأنا بتفزع وبنط. وأول ما نزلت في الأرض برجلي لقيت الأرض كلها بتسرب مية وسط الطين، والطين بدأ يتغير لونه بقى أحمر، وبدأ يتغير شكل الطين، كل جزء بقى شبه حتة من جسم القط اللي أنا قطعته. وسمعت صرخة في ظهري، صرخة واحد زي، بلف وببص ورايا لمحت جسم بيتحرك لكنه متعلق من رجله وظهره ليا. بدأت أتحرك في الطين والدم وأزق برجلي وأرفع رجلي لحد ما وصلت قدام اللي متعلق وظهره ليا ولسه بلمسه وبقوله في ايه في ايه انت مين؟ الحقني يا عمرو، انا رضا اخوك، محدش هيسيبنا يا عمرو، انت بسببك هنتدمر كلنا في البيت، انت عملت لعنة وكلنا هنموت، كلنا هنبقى ضحاياك، كلنا هنموت. وطبعا كان رضا، وقبل ما رد اقوله اي حاجة لقيت حاجة شالتني من ظهري، وبحاول ابص ورايا لقيت رجول قط لكن طويلة اوي، وبلف ببص ورايا لقيت راس قط بتتغير ملامحه القرنين وعنين حمرة ورقبته مليانة حروف ورسومات، ولقيته بيبرق بعنيه وبيمسكني من رجلي بيعلقني جنب رضا، وانا متعلق وبصرخ مسك نفس السكينة اللي انا دبحت القط بيها، ولقيته بيقرب، ومرة واحدة مسك رقبة رضا، وقبل ما يدبحه كنت انا بصرخ وبغمض وبقول رضا لا رضا، وفجأة الدم غرق وشي وانا بصرخ وبحرك جسمي وبتنفض، لقيت ايد ماسكة ظهري وبتميل رقبتي وبتقول يا عمرو اهدى، في ايه يا عمرو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدى يا عمرو اهدى واشرب. في ايه يا ابني؟ ناخده للدكتور يا رضا طيب علشان نطمن عليه. لا يا ماما ما تخافيش، ده تلاقيه بس من الوقع، انا سمعت صوت الوقع، وبعدين ده مش اول مرة يقع النهاردة، ده من شوية جيت كان واقع على الترابيزة. طب ايه اللي بيحصل بس؟ يكون دايخ ولا حاجة؟ يا ماما ما تكبريش الموضوع، خليني بس اشربه يا عمرو فوق، اشرب طيب بق مية اشرب. رضا انت عايش؟ انت كويس يا رضا كويس؟ يا ابني ما فيش حاجة، اشرب طيب اشرب بس علشان تفوق. شربته بدأت افتح عيني اشوف حواليا واشوف انا فين، ولقيت نفسي في اوضه ابويا وامي ورضا بيقول ايوه كده فوق، قلقتنا عليك يا عم. ايه اللي حصل يا رضا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ يا ابني بقالنا ساعه مستنيين تيجي تاكل لقمه وما جيتش، قلقت عليك وجيت ابص عليك ما لقيتكش في السرير، لقيناك واقع في الحمام والحنفيه مفتوحه. يعني ايه؟ يعني انت ما كنتش متعلق؟ يا عمرو ما تقلقناش عليك، انا كويس يا عم، والنبي يا ماما شوف الاكل وحطي له ياكل لحسن شكله دايخ جامد قوي. خرجت امي وبقيت انا ورضا لوحدنا، ولقيت رضا بصلي وقال هو انت بقيت تشرب حاجه يا عمرو؟ اشرب ايه؟ قصدك حشيش؟ لا طبعا، انت ازاي اصلا تسمح لنفسك تفكر كده؟ يا عمرو انا اخوك، حتى لو انت اخويا الكبير وانا الصغير، بس انا اخاف عليك، انت شكلك بتشرب حاجة يا عمرو ومش مركز. قلتلك لا، وسع، انا هي مدخل اوضتي ومحدش يجي ورايا عشان مقلبش عليه، ولو الكلام ده تقلي مرة تانية انا ردي مش هيعجبك علشان تكون عارف. زقيته من دراعه وقمت من السرير ودخلت اوضتي وقفلت الباب وترميت في السرير علشان انام، ونمت بعد تعب كبير. صحيت على هزة الموبايل بتاعي وقمت لقيت نوتيفيكيشن، اتعدلت وبصيت في الساعة لقيتها 11:11 بالظبط، وقمت من السرير ودخلت الحمام، وبعدها خرجت لقيتهم كلهم نايمين محدش صاحي. دخلت اوضتي تاني وقعدت على الموبايل، فتحت الابليكيشن ولقيت البنت اللي كنت بكلمها، وبدأت احكي لها اللي حصل معايا وحكيت لها حتى موقف القط والحمام واني شفت اخويا متعلق، وعرفتها ان اخويا فكرني بشرب حاجة، وبدأت تقلقني بكلامها من اخويا وانه ممكن في اي وقت يبوظ كل حاجة وساعتها اخسر الفلوس اللي انا بكسبها، ومش بعيد يعمل كده عشان يبين انه احسن مني. كلامها وقتها ما كنتش فاهمه ولا مركز فيه لان كله كان كلام متداري بالمعاني، لحد ما فتحت الموقع ولقيت الراجل ابو بدله بعت لي رساله، وفتحت واتصل بيا فيديو وكلمته وانا في السرير، بس طبعا كنت قاعد في ظهر الحيطه، وكلمته لقيته بيضحك وبيقول لي ايه بقى مش كفايه راحه، انا بكره محتاج منك نفس الفيديو بس المره دي هيبقى اصعب شويه بسيطه، ولكن الزياده في المبلغ مش بسيطه خالص. ايه هي الزياده البسيطه يا فندم؟ ايه فندم وايه الاسلوب ده؟ احنا شغالين مع بعض، اوعى تفتكر ان احنا عالم نصابه او بتوع اعضاء وهنقول لك اخطف واقتل واعمل الكلام ده كله، لا لا لا لا احنا مش كده خالص، احنا امن من كده بكتير. بس خلينا اوضح لك ان القط الاسود عمله نادره، وخصوصا في التشخيص لعلاج الحيوانات الاليفه، فعشان كده بنقول لك اتبعهم وصورهم فيديو علشان نعرف التفاصيل، اللي بيحصل ده بيروح لدكاترة عشان ما تفكرش كتير. طمنتني والله، انا كانت دماغي رايحة جاية في التفكير. لا لا يا ابني، معقولة ناس هتدفع مبلغ زي ده علشان تضر القطط والحيوانات؟ لا طبعا. المهم احنا محتاجين يبقوا قط اسود وقط تاني صغير جدا في الحجم، مش شرط يكون اسود عموما. خلاص سهل عادي، نفس الفيديو ولا في حاجة زيادة؟ هو هو، اذبح وصور وبين الاعضاء كويس بتاعة القطتين وخلاص، والفلوس هتبقى الضعف. معاك بكرة طول اليوم، باي باي. قفل معايا وقعدت افكر الوقت المناسب هيبقى امتى، والاكيد هيبقى الصبح بدري وقت ما ينزلوا كلهم، وقررت اني هستنى طول اليوم سهران لحد ما يصحوا وينزلوا، وفعلا عملت كده، فضلت قاعد مستني لحد الصبح وكلهم صحيوا ونزلوا، وانا قمت من السرير بسرعة ولبست الجاكيت وخدت شوال وكرتونة ونزلت وانا حاطط كمامة على وشي. نزلت في جنينة وجبت لانشون وحطيت اكل للقطط، لقيت قطط كتير جاية ولكن مفيش قطة صغير في السن. شديت الاكل وبدأت الف لحد اما سمعت صوت قط صغير بيعمل صوت من ورا شجرة متداري وخايف، قربت وحطيت الاكل وبدأ القط يطمن ويقرب عليا، وشديته جوه الشوال بسرعة وحطيت اكل وصاد قط كبير اسود، واول ما قرب رميت الكرتونة فوقيه وشديته جوه الشوال وبدأت اجري بيه للبيت. اول ما دخلت حطيتهم في الحمام وجبت كرسي حطيت الموبايل وشغلت الكاميرا، وقفت لحظة افكر، وانا المفروض اذبح الاتنين ورا بعض ولا مع بعض ولا ازاي؟ هو ما قاليش، وقررت اني هذبحهم قصاد بعض، ومسكت الاتنين جوه الشوال الاول وكتفتهم بحبل غسيل علشان محدش فيهم يهرب، ومسكت السكينة ودبحتهم من رقبتهم وبدأ الدم يغرق الحمام. لكن مرة واحدة لقيت القط الاسود بيطلع صوت غريب وبيحرك عينيه بعد ما اندبح، ومعرفش ازاي مرة واحدة رقبة القط اتحركت لوحدها عليا. خرجت اجري من الحمام وانا بصرخ وبجري برا، وقفت في الطرقة خايف، ومرة واحدة سمعت صوت بتاع الشقة بيتقفل، جريت على الحمام بسرعة وقفلت الباب وانا مرعوب قوي، ولقيت صوت رضا اخويا بيزعق في الموبايل وبيقول انا مش هاجي يا جدعان، خلاص احنا مش عيال صغيرين يعني علشان سارة مش جاية تقول اصلي مش قادر يا عم، ما كفاية قرف وشغل نسوان بقى، انا لو نزلت معاك تاني ابقى مش راجل، اقفل اقفل. ومرة واحدة لقيت صوت رجليه بتقرب من الحمام وبيفتح الباب، مسكت الأكرة وقلت له انا جوه يا عم بستحمى. طيب يا عمرو انجز والنبي انا مزنوق. طيب طيب انا لسه داخل اصلا، هنجز بسرعة. وبلف عشان اغسل الارض ولم الحاجة وانجز بسرعة. نفيت وشي ولسه بنزل على ركبتي عشان اشيل الحاجة جوه الكيس وبعدها جوه الشوال. لقيت جسم القط الصغير بيتحرك لوحده من تحت ايدي، ومرة واحدة القط الاسود الدم كله عمل زي نافورة في وشي، ولقيت ايد مسكت ايدي وانا مغمض عيني. صرخت من الخضة والخوف، وطبعا اول ما صرخت لقيت باب الحمام اتفتح في ظهري، وقعت على جسم القطتين بسبب زقة رضا على الباب، وانا جسمي كله اتنفض اكتر. والقطتين سمعت صوتهم رغم اني دبحهم بايدي وماتوا، لكن اول ما سمعت صوتهم ورضا دخل صرخ في وشي وقال: يا نهار اسود يا نهار اسود، اللي انت بتعمله ده، انت بتعمل طلاسم، طلاسم يا عمرو، انت اتجننت. اهدى يا رضا، طلاسم ايه؟ اهدى يا رضا، اهدى، ما تفضحناش، اسكت اسكت. شديته برا الحمام وسكته، وبدأت اهديه واقول له على كل حاجة. يا رضا افهم، ده شغل دكاترة برا مصر بيشوفوا التشريح، بس محدش بيساعدهم، وباخد فلوس كتير على الكلام ده. انت مجنون، تشريح ايه وبتاع ايه ده؟ ده كله كدب واشتغالات. انت ازاي اخويا الكبير؟ انت ازاي بتفكر كده؟ انت فاشل، وهتفضل طول عمرك فاشل وغبي. يا رضا ما تعصبنيش، بقول لك زفت دكاترة، انا هخليك تشوف بنفسك. اهدى بقى، خلينا لم الحاجة بسرعة قبل ما ابوك وامك يجوا. ولما انت ما بتعملش غلط، خايف لحد يشوفك منهم. يا غبي، محدش هيفهم حاجة. يا رضا قسما بالله، لو قلت لهم حاجة ما هيحصل. طيب انت فاهم؟ ايه، هتدبحني زي القطط؟ ما انت خلاص بقى سهل عليك، وبقيت عارف وقلبك جمت، اتاريك شايف قطط وشايف تعذيب. انت مجنون، انت بتعمل طلاسم، بتحضر ارواح شياطين يا عمرو، انت ازاي فكرت كده؟ ازاي هدبحك؟ ايه يالا انت عبيط، اسكت شوية. قلت وسع، لم الحاجة وسع. دخلت الحمام عشان الم الحاجة، وانا بلم الحاجة ونظفت بسرعة قبل ما يجوا، ورميت كل حاجة في الزبالة في ظهر البيت، ودخلت اوضتي ورضا قعد لوحده. وبعدين بعت الفيديو للراجل، ولقيته بيقول لي ننزل عشان يحول الفلوس على حسابات غيري زي ما بنعمل. ولبست الجاكيت ونزلت، وانا نازل على باب الشقة لقيت رضا بيقول لي: رايح فين؟ رايح تجيب كلاب المرة دي ولا رايح فين يا عمرو؟ ما تستفزنيش يا رضا، انا مش صغير معاك، تصرفاتك عمرها ما كانت تصرف واحد كبير ابدا. نزلت ورزعت الباب ورايا، وبدأت بقى لم الفلوس من المحلات اللي حواليا، لحد اما جمعت المبلغ في شنطة بتاعت الظهر. وانا راجع البيت لقيت البنت فاتحة من الموقع وبعتت لي تكلمني وتشوف وصلت لإيه في حياتي والفلوس والنجاح ومبسوط ولا لا. وابتديت احكي لها وانا ماشي في الشارع، وحكيت لها على اللي حصل مع رضا. اول ما سمعت الموضوع لقيتها بعتت لي مخضوضة وبتقول لي: لازم تبلغ المدير باللي حصل، انت في خطر. ما فهمتش الجملة، لكن لقيت رسالة جات لي من رقم امريكي فيها نص ان افتح الموقع. فتحت الموقع وانا في الشارع، لقيت الراجل ابو بدلة كلمني بصوته ولكن من غير صورة. رديت عليه لقيته بيزعق وبيقول: انت عرفت مين بالشغل بتاعنا؟ احنا مش قلنا ان ده شغل سري؟ انت بتطلع اسرارنا برا؟ يا ريس لا، ده اخويا جه البيت وشاف الموضوع وفهمته. اخويا صغير مش فاهم حاجة. صغير ايه؟ انت لازم تخلص منه، انت سامع؟ وإلا انت واخوك هيتعامل فيكم لعنة، مش هتتفك ابدا. انت بتقول ايه يا مدير؟ اخلص من مين؟ بقولك ده اخويا، انت مجنون. بص في موبايلك يا عمرو، وانا هوريك مين المجنون. ومرة واحدة ببص في الكاميرا، كان ظاهر قدامي شخص لابس بدلة، لكن الصورة بدأت تتشخبط وتتشال، وفجأة ظهر قدامي كاميرا تانية، شخص ماسك الكاميرا وبيحركها حواليه، ولقيت قطط متعلقة في الحيطان بمسامير وكل قطة مكتوب فوقيه اسم شخص ومرسوم دايرة حواليه ونجوم وكلام مرسوم. من الآخر طلاسم فعلا. وقفت في الشارع متنح ولقيته بيقول لي: هتسمع الكلام من نفسك ولا ادخل انا واعذبك انت وهو وخلي اهلك يعرفوا. عايز نعمل ايه؟ انا هعمل معاك حاجة مش بتتعمل. انا هديلك فلوس على قتل اخوك ولكن بشرط يتصور. مش هينفع. انت نسيت ان اهلك فضل اخوك الصغير عليك وهو نفسه اتحكم فيك وقال لك هيقول لاهلك؟ انت مش هتخسر حاجة يا عمر لو سمعت الكلام، انما هتخسر لو عنت وخفت. بس ده اخويا. مجرد مسمى، مفيش حاجة اسمها دم واخ. الاخوات ياما نهشت في بعضها، مش معنى ان الاخوات ما قتلوش بعض انهم برأة. ياما اخ ساب اخوه في دقيقة وهو معاه، وياما اخ سمع كلام في ظهر اخوه مردش غيبته، ياما اخ ضرب اخوه في شغله وحياته قدام ابوه او امه. بتفكر في ايه؟ اطلع اطلع، هو قاعد لوحده يا عمرو مش كده؟ اه لوحده فوق. مستني ايه؟ اطلع وخلص الموضوع ومحدش هيعرف حاجة. حط الموبايل وصور وبس كده، اخفي جثته. يلا يا عمرو وانا منتظر تبعت لي الفيديو. قفل معايا وانا كنت تحت البيت. طلعت الشقة وانا عقلي رايح جاي. اول ما دخلت الشقة وقربت من الأوضة بتاعته سمعت صوت رضا بيتكلم وبيقول: نعم لا انا هنا يعتبر الاخ الكبير، لان اخويا بصراحة كده مفيش اي مسؤولية ولا بيساعد اهلي في حاجة. ده حط عواطلي دلوقتي بس محدش يعرف غيري، كل شوية يجي ياخد فلوس مني. لا لا لا لا، انتي بقى عندك اخوات قد ايه؟ وقفت قصاد الأوضة وبدأت أجز على أسناني ومغلول من كلامه، وبدأت أحس إن جسمي سخن. وباب الحمام بيتفتح قدامي ولقيت جسم أسود ضخم ظاهر قدامي وماسك سكينة وبيمد إيديه وبيقرب عليا. مسكت من إيديه السكينة وقفت على باب الأوضة ودخلت وأنا مخبي السكينة ورا ظهري. وأول ما دخلت الأوضة رضا كان قاعد على الترابيزة، لف رقبته ناحيتي وبصيلي وسكت وبص قدامه وقال وهو مديني ظهره: هيطلع بره يا عمرو دلوقتي عشان بذاكر ومش وقته نتكلم في حاجه من اللي حصلت. بدأت أقرب وانا متعصب اكتر ومسكته من رقبته ولقيته بيدافع عن نفسه وبيزق دراعي وبيصرخ وبيقول: سيبني يا عمرو بتخنق خلاص، سيبني يا عمرو، عمرو اموت. بصيت له بغل وقلت له: انت مش احسن مني، انت مش احسن مني يا رضا. ومرة واحدة مشيت السكينة على رقبته وبدأت أشوف قدامي راسه زي القط وبدأت أقطع فيها أقطع. ومرة واحدة وقع على الأرض وسمعت صوت الباب بيتفتح في نفس اللحظة، ودخلت أمي شافتني واقف بظهري وبتقولي: إيه ده؟ أنت بتعمل إيه في أوضة أخوك؟ مش عنده امتحان، سيبه يذاكر. فضلت واقف مصدوم وباصص على رضا وواقع على الأرض ومش عارف اللي حصل ده حصل ازاي وانا جالي قلب ازاي، كأني كنت ممسوس ومش حاسس بنفسي. ولكن الصدمة الأكبر لما أمي شافت رضا واقع في الأرض، جريت عليه وصرخت وقالت: ايه ده؟ أخوك رضا ماله؟ رضا ايه ده يا رضا؟ ايه السكينة دي؟ رضا يا رضا، قتلت أخوك؟ قتلت أخوك يا مجنون يا مجنون، الحقوني يا ناس، الحقوا ابني بيروح مني، ابني بيروح مني، اخوه قتلوا، عمرو قتل رضا، عمرو قتل رضا. فضلت تقول عمرو قتل رضا لحد ما ابويا جه وشاف اللي حصل، وفضلت اترعش وانا قاعد في الارض. وجات الشرطه قبضت عليا، وبعدها رحت مستشفى وتعالجت، وبعدها خرجت وجيت عشان اعيش واتاقلم. لكن في حاجه جوايا مش بتروح، جوايا بشوف كل يوم رضا وهو احسن مني برضه. معرفش كان المفروض اعمل ايه علشان اكون احسن منه، كان بايدي ايه علشان اكون اشطر واهلي يفتخروا بيا. انا مجرم وقاتل، ما عنديش انسانية ولا رحمة، اني قتلت حيوانات حية وقتلت اخويا اللي من ظهري. لكن انا اتقتلت والنزيف جوايا، انا مش مجرم لكني قتلت اخويا.